قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويستناب عنه وعن المعضوب من حيث وجب عليه. هذا المسألة ويستناب عنه، يعني يتخذ نائبا عنه، يختار شخص من أهل الخير والصلاح وممن يوثق بهم ليحج عن الميت وأيضا عن المعضوب. من هو المعضوب؟ الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحل، يعني العاجز، لأن هذا قادر بماله عاجز ببدنه فينيب. إذن يستناب عن أن يتخذ نائبا ليحج عن، لكن قال من بلده. كيف هذا؟ يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى لو أن إنسانا مثلا من أهل المدينة توفي وهو لم يحج وقد وجب عليه الحج، بعد أن وجب عليه الحج لم يبادر إلى الحج فمات، المؤلف يقول لا بد أن يحج عنه من المدينة، ولا يجوز أن يوكل شخص في جدة أو مكة فيقال حج عن فلان. هذا هو معنى كلامه. لكن هل هذا مسلم؟ بدعوى أنه لو كان حيا لبدأ نقطة الحج من ماذا؟ من المدينة. ولكننا نسأل سؤالا فنقول: لو قدر أن هذا الإنسان لم يمت، أي إنسان، وأنه من أهل المدينة أو من أهل الرياض أو من أهل مصر أو باكستان وغيرهم، وكان موجودا بمكة يدرس أو يتاجر أو جاء لغرض زيارة ثم جاءت فريضة الحج فأراد الحج، هل نقول له عد إلى بلدك وحج من هناك، أو أنه يحج من مكانه؟ يحج من مكانه. إذن هو لماذا يقال يحج من بلده أصلا؟ لماذا الحي يحج من بلده؟ لأنه لا يستطيع أن يقفز قفزة فينزل بمكة، أو أن يطير طيرة فينزل بمكة، لا، هو لا بد أن يقطع هذه المسافة. لكن إذا وجد شيء فيه تخفيف فلا مانع. ولذلك المؤلف سيرجع بعد ذلك فيما إذا ضاقت النفقة عند التحاص، قال يحج له من أقرب مسافة يمكن أن تكفي النفقة. يعني مثلا هذا الذي من المدينة لو كان المال الموجود لا يكفي بأن يحج عنه من المدينة، الذي يريد أن يحج عنه من المدينة يطلب 3000، بينما يوجد شخص في جدة يقول يكفيني 1000، إذن وهو المتوفر إنما هو 1000، فيقول يجوز أن نعطي ذاك، أو في مكة يقول 500 والمال 500، فنقول للذي بمكة حج عنه. هذا هو. فلا شك أننا أيها الإخوة عندما ننظر في أدلة الشريعة وما فيها من التيسير ومن التخفيف على الناس ومن الرحمة بهم، والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فلا شك بأن التيسير في هذا الأمر أولى. أما من يريد أن يأخذ بالأحوط ويتجنب الخلاف يحجج عنه من بلده. قال: ويستناب عنه وعن المعضوب من حيث وجب عليهما، إما من بلدهما أو من الموضع الذي أيسرا فيه. ولذلك يكثر السؤال عن هذه المسألة في مواسم الحج. كثير من الأخوة يقول: أنا أريد أن أحج عن أبي وعن أمي وعن أخي، من أين؟ هل هو شرطا حج من بلده؟ قد لا يكون قادرا، فلماذا نضيق واسعا؟ وقالوا: لا، أنت لك أن تحج. حتى لو قدر أيها الإخوة بأن شخصا جاء مثلا لأداء العمرة وقد حج، لآخر أن ينيبه، يعني لآخر أن ينيبه لأنه أدى الحج ولم يؤدي العمرة، فهو جاء ليؤدي العمرة، فلا مانع بأن يستناب لأداء الحج عن غيره، أو العكس، كل ذلك جائز. قال: أو من الموضع الذي أيسر فيه. أيضا قد يكون الإنسان مثلا في بلده، نفرض مثلا أنه في بلاد من بلاد الغرب والمغرب، كان معسرا ولما جاء المدينة أيسر، ولما جاء المدينة أيسر ثم ماذا؟ توفي. فهل نقول حج عنه من المدينة التي أيسر فيها أو من بلد؟ لا، هنا المؤلف يقول من البلد الذي أيسر فيه. لماذا فرق المؤلف بين المسألتين؟ الفرق واضح، لأنه في بلده لم يكن الحج واجبا عليه. لماذا؟ لأنه لم يملك ماذا؟ الزاد والراحلة. لكن في المدينة مثلا أصبح ميسرا، عنده مال، فوجب عليه الحج لأنه يملك زادا وراحلة. قال: ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات، لأن الحج وخالف الشافعي في ذلك فأجاز. نعم، لأن الحج واجب عليه من بلده، فوجب أن تكون النيابة عنه منه، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه. وقد ضربت لكم مثلا قلت لكم أصلا هو لو كان بمكة فيحج من مكة ولا يقال ارجع وأحرم من ميقاتك ثم تعال إلى الحج. قال لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب. قال وإن خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه. يعني إنسان ذهب مثلا جاء إلى الحج وأحرم من المدينة ومثلا وهو مثلا في رابغ أو في غيره توفي، من أين يحج عنه في ذلك المكان الذي توفي فيه؟ قال لأنه أسقط عنه ما ساره. وإن مات بعد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي، لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة. يعني يريد المؤلف أن يقول لو قدر أن إنسانا مثلا أحرم من الميقات ودخل في النسك وطاف ووقف بعرفة ولكنه بعد ذلك مات قبل أن يطوف طواف الوداع وقبل أن يرمي وأن يبيت بالمزدلفة ومنى، قال يناب عنه، يعني يختار شخص لينوب عنه. وثم بين دليل صحة ذلك بأنه كما أنه يجوز أن يستناب عنه في جميع الحج يجوز أن يستناب عنه في بعضه. نعم لا لا من مكانه، يعني لو أن شخصا بمكة نقول ارجع إلى الميقات. ولا تنتبه أيها الإخوة بالنسبة للإحرام فرق بين العمرة والحج. الحج إنما إذا أراد الإنسان أن يحرمه بمكة يحرم من الحرم من مكة من أي مكان كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومعهم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العمرة فقالوا يخرج إلى الميقات. لماذا؟ لتجمع بين الحل والحرم، لأنك لو أحرمت من مكة بالعمرة كل عملك بمكة كله في البيت تطوف وتسعى وتقصر وتحلق، لكن الحج إذا أحرمت من مكة ستخرج إلى عرفات وعرفات ليست من الحرم، إذا جمعت بين الحل والحرم. قال وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره فإن لم يخلف الميت تركة. يعني سواء كان هذا الذي مات هو نفسه الذي يؤدي الفريضة عن نفسه أو كان نائبا عن غيره، فإن كان عن نفسه يستناب وإن كان نائبا يتخذ نائبا آخر بدل هذا. قال فإن لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث تبلغ، نص عليه أحمد رحمه الله. هذا راجع الآن، يعني يقول إذا كانت النفقة قليلة فمن المكان الذي تبلغ كما ما ذكرت لكم، ممكن أن تبلغ من جدة ممكن لا يمكن من مكة، فحينئذ يحج عنه. نعم. قال حج عنه من حيث تبلغ، نص عليه أحمد رحمه الله في الوصية بالحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، وهذا ينطبق أيضا على الأول، يعني أيضا لا ننسى أيضا دليل التيسير، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال ولأنه قدر على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قدر على الصلاة قاعدا. يعني الصلاة الأصل فيها أنها لا تجوز من المسلم القادر إلا قائما، يعني لا يجوز لإنسان قادر على القيام أن يصلي قاعدا لأن القيام ركن، فكيف يترك ركنا؟ لكن العاجز له. لكن لو انعكست إنسان يتعبه القيام وتلحقه مشقة وشد على نفسه ووقف نقول صحيح، كالذي أيضا يشد على نفسه ويتعب ويذهب إلى الحج حجه صحيح. قال وذكر القاضي رحمه الله أنه لا يحج عنه لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال والأول أولى، وهو كما قال المؤلف الأول أولى، لأنه لماذا يحرم من ذلك وقد وجب عليه الحج ونفقته غير كافية، فهذا هو الأولى.